فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عانو وناكسان دقيستيالي دي الكيم بميل كستو أدنغا دقيستان كسو دوادا برنامج كدو حوريس يديدا عدى الفرقان عاو أو قميس أهنا وحد كو دقيست دونتان أسكر كترسان عيدن كدولة دقو كو انتاي قرح كدعي قبل كشبه الله هوسي ولاي دبقول أو صوبان دكتاي أسكري طوبت كينا أو كترسان عيدن ممعووس ليا oo ka tirsanaa Mareeshiyaada ay tababartay dawladda Itoobiya. Mujaahidiinta oo galinkii dambe maanta dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin duleedka Kismaayo. Maxay tahay faa'iidada ku jirta in aynu cunno dalagga dalkeena ka soo go'a? Sideena loogu diirsaday warbiyood laga hirgeliyey magaalada Buula Fulay? Mid ka mid ah wadaad xumayaasha maamulka Aala Sacuud oo ku dhawaaqay in uu aasaasayo madhab cusub oo fiqi ah qodobadaasi iyo karaamadii Cumar ibn al-Khattab ayaad ku dhagaysa doontaan barnaamijka. وآخر يطبان كبش الشوال سنة داكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة قضبكو قهري برنامج كان وحو نقون أيا عيد مدى مجاهدين تأيام مانتا دقال علوس وحا أيكو قادين سلق عيد مدى جبلان أيكو ليهين ديگان كبون داريق إدولايت كاكي السمايو ماينان هلين فافاينكو آدن قصارها دقال كا دين عظيم هو السامي، دين عظيم. وتاي نغيستيال قبا هور اي برنامج كدو حايان طلاب سنينا هاتنا كسو دوادا كرامات كي امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حسو جدنا يا شيخ حسان ابو سلمان كرامات بضن بولها مكاشفات بولها كرامات الاولياء ابو عانكو اها كما قالوا يفر بضن تاي لو قد يبسان كسو قادنية قضية دكوبات صدح قضية ميد هران بن صهر برنو وحاوي عمر وطمر تينو أها ملهم محدث أه لإلهامي وقلب كيس خير لقطورة عرب كيس إلهي خير كنتي برا كيس هران بن صهر تين وحوم ملايينا غالبا مسيرين تين وان صهر ري تاسيد مرا ملاها لبقى قضية مركا ربعان حسو وحاوي من نمركو الشهيدي الحبالي لحدا عفوا سديت سنة كذب هول حبيوي سديت سنة كذب أسوق سنة كتم أفرت من هذه هجرة صلى الله حبالي سقاشي لحد هجرة هول عضي أيام ربعنا سوق هذا جريز أكو سابسن وحان سكور من رأي قضية دي يا سارية الجبل من كراماته صحابي سارية من زنيم لورنجري أو قرشة أو رم بكاها أيوه أدي بي أيضا ري فارس واجل لقد دولة هي بي أيضا دقال كحلوس السعودي العراق لقبنا إيران يقولون تركيا لقبنا نهاوين دي بودري نهاوين دي بو سوار كقبطي عنقبتي قدومي سحابي مالك دنبا ميل دول هوسو الدحة أما دوحة دوحة الله يسكوها لي ومال جمعة خذ بدي باتاقا سيدنا عمرنا مدينك خطبة إليا صحابتي بحريها لقى يمت إذا ما بدن بكو يمت والسكوها بروا عضي أفرت جهة لقى صوق علي هل دنا بور باك حكتا إذا كمسلمين إنا بورت أحيدان وحل دب إنت بورت دبضة قشدان سيد حاجة هي أدقى علامان باكو في عنايت إذا قدوكو أفر طبعا أفر طبعا كهاجة يمادو هو شهدو ويسادا شبيس إلهي أمرك عمر خطبين أيه ومسألك نبي محمد من بركيس صار ومد الله اللي يا إسلام مركي وحالة تصي لبك كسع ضي حبض وكسع صحابة يا مسلمين تي يشبك أي قرك ساريه يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل بكر عليه صدح شر لقد أساء من استرعى الذئب الغنم، لقد أساء من استرعى الذئب الغنم. صدح جرنا وكو عليه هران بخالتك وحايسك لها نينك دروا عري رعصة ذيب دروا يكو وضا سحابي كو دارسيني يا سارية سيادكو قران ويدي ويعيدنك انت لك أدوي سيسان إنا البورت يقوك حق نبرك دمالك شطو وجهي ورمهنا قال سؤاديسو يا سارية الجبل صحابة المسلمين تعالي با فدي عثمان با تشوغي والا نحي خد با سعوت اتقوا الله ووالنهي كد نحوب حي يا سارية الجبل يا سارية الجبل لقد أساء من استرعى الذئب الغنم والله يا بي شب عليه كد مركي وعبار هاوشا كو عينا يبو السعود خد بلي بسيوت مكو خد بدي كد عمر يا اللي هداي محال الله مو يمحال الله وهذا الإلهي قلبك يسعر بس كطوري إسلام مركينا وحام مقلي وذاتك أميركا إيه عيدا كمسلمين تورطن بهذا عمر مقلي وفهمي وحيدا أمير المؤمنين ميان لحشو وهالله واكو يا سارية الجبغاية ورعلي وربورت وربورت عيدا كورطن بابورت يقوك دبطا لقلي سيفيبا لسوجي يوربيه لسوجي دي قالوا هو يشبت ما قدر بيسكو لحشو نهاون دينا والله قبطي نينك اللو سودي ببشارة يونو عمر ببشارة يو ماشو صار يي عيدا كمسلمين تعط عمر كم مقلين بيل بوكس السعودي بيل بيل رنبو فرس كوس السعودي صحاب مك خطبوا لما طيب الله عليهم حل عمر محن قسم إن على وحوي نقد داي عمر إلى بان قدر عمر وحمص ما يو إلا حجية قربه أهلا هوش يلا فرم دونتي بل إسكسوا صار يلا جري نك عيدا كلودي بل جري محسي عمر وأركي ابن تيمية وحوي لي لا بعد عكرته إن جن مسلم مركب أو قاضي عطك عمره دقها مسلمين تو قيبي هذا بالتلفون مذكور هذا شاني مراك يدك تشوف هذا والله الله يسان صومه هو إذا يا جبر هذا كله الله يسوا فإذا مرك هذا مغلسة هاتف باشقي جن كنا ومال هواتف وحقل ودعي كرتا عمر إن مكاشفة الله جا قاضي حجابك الله جا في ذي أو أركي أصوب من بركته وحو أركي عيدن كمسلمين تو هوس لو قونايو دغالميه سيد النبي محمد لوغه فيدي حجاب كمالنكي قوت الماميه بيت المقدس يقدس قوت الماميه هذا بيدنكو زوم بالعروت و خوغا دغتان ادنكو هلكان فديا يا باكستاني هنديه مريكان عروت قران كوغا دغتان ادنكو اركيا عروتي زوم ير با ليدين دارا عمر ان زوم لو دار ميديديسا سيدا هوش ما ابوذ عبا الله كما اها وحاد عقد الزوم بينان لود دارينه امتيما كهل دول كبر لود دبي با دول كان دير مسافة بيشة يلا دبي أسرع دم وحلاقة دقي مقيس والله يرينا يا إذا كنت واثق من إنسانه شيء حجم يسوي يا يذكر على لسان وكذك تان وحير أنت سو جيب يا مجيك بيت بكورونا إنسان وحير وذكر ريح إنسان وحلي ذكر ريح جرا مرة لكلام فيديو مرة لسكو كوسو سو بيشرا dul ka wala ku kooso la soo ururiyay umarna inuu saaray ama xijaab kale fuzun ba loo daaray ama codkiisa la leeyo telegram iyo waxa lagu qaaday telefoon oo kolo dhagaha muslimiinta loo qaybiyay stay doon ma noqoto waa karama thabita li umar muslimiintu ay ku badbaadeen waaqid dama laga sheekeyn jiray duruq badan bay leedahay xafna kathiir way sugan tahay buuri ibn hajar rasuulo kale waa runti idan mulham way mulham waaqid wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay إن أنا كنت لجلين ورنا أنا نهينين لكن حالي يا ما أنت ضمن كيف كره عيدا كاس مسلمين تاء يعلق سيام بناجيز عليس بيوهيس من بركة مركة صوف ولين خطبة باللابين الدعاء دام بالله وأنا قد دعيني حلي لكن عرف كي قال الضفي قول لي جسي يا سارية الجبل لقد أساء من استرعى الذئب الغنم ما كرني نبروف وخير القصور كرام القطور أفكي سيئة كرامات الأولياء والأكتنا وش الله شاكين كرامها وحصوها ري إلهي سوء حفظ عمر شركيزة لأنه شهيد بكل انتي وكي نبي الله لحب علي عليه الصلاة والسلام ويقو وليد من عبد الملك أمير كوها مسلمين ته أي وحد دمي قولك يرى النبي محمد يكحب على اللعين أبو بكر وعمر كحب على اللعين دربي بات دمي roob dhacay daadacad awgood iyadoo nuglaatay darteed bay duntay in la dib loo dhiso oo la qufay noqoto marka la qufayay ayaa waxaa la arkay lug sideedii ah oo ilaa looga muuqata oo soo baxday markii la qoday carradii nimanaan ka warqayin baashow xagga cumar u durkay luqqiyuna sidada fariida jilicsan yihiin oo ilaa adinkeedii baa soo baxday waa la isku naxay qolii reebana maayo muslimiintu meesha joogay waxa waa lagu dhaxdaatay waxay u qaateen luqtan qoyana sideedii ah ee xalay in la dhigo meesha aad mooddo inay tahay luqti nabigay mooda calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed baad ku xadgudubteen luqtiisi baad qaawiseen qabrigiisi baad u dhacdeen balaayaa lasoo dhigtay meesha taabiciinta cumar yaqaanay ee la kulmi jiray aad u yaqaanay baa loo yeedhay cumar bin zubayr baa yaa fiiriyey cumar lugtaa lugta cumar weeye tii nabigana ma aha tii abubakarna ma aha cumar goormaad xabaasheen 14 hijrada weyidna goormuu amiir ahaa 86 hijrada ilaa 96 buu ahaa 96 hijrada iyo 14 kala gooya meeqa wey 82 sano sideetan iyo laba sano xabaalan yahay marka lugtiisu ay tahay sida lugu yinaada ay yihiin wa hada min xifdi illahi wa ikraami li cumar xayan wa mayita wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaad ay tababartay etoobiya kana samaysay xadbeenaadka kala qaybiya wilaayada bakool iyo etoobiya magacaygu waxaa la naasir faarax qalon baa lahaa waxaan ka tirsanaa ciidanka macawisleyda adiga laga mar dhow la aasaasay waxaa weyaan gaasanka marna 4 ku tababarnahay 3 bilood ku tababarnahay uu xukuma cabdirashiid ahaa cabdirashiid xasan faarax oo xildhibaanka oo xukuma waa gartay marka xaggee la idin ku tababaraayay waxaana lagu tababarayay meesha la afcaro waxay ka tirsan tahay iyadana waa Ethiopia laga xukumaa laakiin waa xuduunta haa malaha adiga doolow bay u dhowdahay waa garta marka hadafka la idin tababarayay muxuu ahaa marka hadafka la idin tababarayay wuxuu ahaa markii hore waxaa la lahay ciidan malaha ciidan walba qabiil buu lahay malaha ciidanimo qabiil ahaan aan sabayno oo malaha dadkan aan dhibaato u geysanaynin waxa weeyaan xuquuqdoodana aan ridanahayo aan sabayno sidii iyada ahayd baa marka ciidankii wax xoog lagu qabtay iyo wax waxa weyn iyaga iskaga soo xarooday meesha ayaa lagu soo aruriyay ciidankii marka tababar baa loo furay tababar 3 bilood ah waxa weyn ciidanka ayaa meesha lagu tababaray yaa idin tababaray marka waxaa tababarayay nin qabiilka kamida oo gaasanka ah marka marka hadda malaha la dhaa ama dhaqan ama meesha uu ka soo jeedayna Ethiopia dhexdeedu ka soo jeeday oo reejirati buu ahaa marka meeshii afcaro ciidanka waa laga soo raray gorayaal loo soo raray ani marka waxaan dhahay gorayaale dhibaato badan oo aad u farweyn oo waxa weeyaan xasuuqaba waxa weeyaan yaana soo maray gorayaale waxaan dhahay malaha intana ani khalad igu ahayd malaha inaan ku sii jiray gorayaalana ma aadahay maalinta afcaro ciidanka uu ka guurahay waa gartay marka ciidankan aan sheegtay oo tababarka soo qaatay deegaanadan xuduud beenaadka la keenay maxaa la idin ku sheegay hadafkiisana aad qabanaysaan waxaa la sheegay malaha ciidankii markii hore in gorayaale malaha la keenayo ma ahayn hadafku ama malaha qabiilku ciidan qabiil buu ahaa in meelahan hadda magaalada Qurdube la aasaasay iyo gorayaale meelahan ay iska joogan ba ahayd markii laakiin hadda gorayaale la keenay ay u dambeysay malaha waa la bedelay oo malaha ciidanka Itoobiyaanka ay deganaan gorayaale yaa weliba laga soo reesay xagga xuduudda la dhigay malaha waxaa laha malaha shabaab baad la dagaalaysaan Itoobiyaanka difaacay u noqonaysaan baa la yiri Itoobiya waxa weeyaan annaga waxa weeyaan dhibaato badan xasuuq badan bayna soo marisay lixda nin ee meesha waxa weeyaan ay ku xasuuqday ku dishay mid aabahay baa mid adeerkii baa mid wiilan adeer u hayba ahaa ani marka waan qaadan waayay niyadeeda iyo waxa maayeen fahmilkayga hataa kolay waan qaadan waayay gorayaal seed ku imaatay hataa kol aan waan isdiiwaa waa garta marka maxaa dareentay mar Itoobiyaan dadkaaga sidaa sheegtay laayay haddana lagu yiri difaac u noqo maxaa dareentay waxaan dareemay meeshan anaga ku shalay waxa weeyaan lagu xasuuqay inaan waxa weyn kala jacleen sababtoo ah aara waxa weeyaan adeer baa u dhinto ku shalay laayay adiga waxa weeyaan inaan la kala jacleen waxa weeyaan dad muslimiin oo diinta ku tagaan waxa weeyaan anagana lagu hagaayay laayay ka hortaga midaas arin khalada oo waxa weeyaan anigana aanan qaadin karin in lamidana aysan qaadin karin inay tahay baan fahmay waa gartay marka adiga laga reebo dadkii kale ee ciidanka ka mid ahaa ee Soomaalida ah ee Itoobiyaanka laga soo horaysiiyay ayaga dareenkoodii shucuurkooda siduu ahaa waa ila qabeen in badan oo badan baa ila qabtay oo hadda tagtay oo waxa weeyaan aad u cabsanaayo sababtoo ah ciidanka muddo badan waxa weeyaan oo goostay oo waxa weeyaan ka tagay oo hadda looq xagga galay xaqayb waxa weeyaan baadiyaha galay qayb qurdubey xaga u laabtay malaha qayb badan oo waxa weyn aad u badan ba wax oo cusba imaato qaarkeed intay soo tagtay cusbi ka rabaniyo imaato la qaabili way ciidanka waxa weyn xagaayadiisa aad bay iskaga badnay waa gartay hadda adiga aad ila hadlayso xagee joogtaa hadda buu ruuxna joogaa ka waran qaabka lagu soo dhaweeyay maamulka islaamiga meesha ka shaqeynaya qaabka ku soo dhaweeyay iyo waxa kala kulantay maasha allah si aad iyo aad waxa weyn farxad leh oo wanaagsan baan la soo dhaweeyay waxa weyn nolosha waxa weyn aad waxa weyn u fiican waxa weyn farax aad weyn yaan maanta meesha kala kulanay marka saaxiibadaadii ka soo tagtay etiopiyaanka difaaciida ugu jira maxaa leedahay kulli inay aan u sheego malaha inay iyagana waxa weeyaan sida aniga aan uga tagay inay uga tagaan kulli aniga fikir ahaanteed waxa weeyaan iyagaaba iska soo qulquli doono oo waxa weeyaan iyagaaba meesha ku jiri doona sababtoo aniga hadaan u sheekeyo waxa laga yaabaa iyaga waxa weeyaan inay meesha ku sii jirin baa laga yaabaa qaar waxa weeyaan aniga ila mid ah dadan furqana jadwalina kala socotaan waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa markana maxay tahay faa'iidada ku jirta in aynu cunno dalagyada dalkeena ka soo go'a sideena loogu diirsaday warabiyood laga hirgeliyey buulo fulay ku soo dhawaada qaybta ugu dambeysa wareysiida cabdal furqaan ay la yeelatay qabiir beeraha ku takhasusay injineer xuseen owga daraacada waa inaan badinaa waxay dalkeeni aan oo wadanigeena aan cunno haddii aan tan wadankeena aan cunno oo maanta dhinac iqtisaadiga dhaqaalaha ka shaqeynaa noqonayna dhaqaalahan annaga aan u direyn dabadaha waa inaan dalkeena gelinaa makiina warshadooyin baa jira fara badan nyaayadan hadda oo marna markii la tacbo oo isku noqonayso oo tubaytaano warshadaa yaal yaryar macmal ah oo shiinaha ay sameeyaan oo $600-$400 ku jog waa la farsameeya nyaayada gasac ayaa lagu shubaa waa ku keeg waxaa noo soo go waktiyada qaarkood cimba u aragtay cimbaha markuu noo soo go meel la geynaa lawaa marar qaarkood warshado inaa jirto dadka waxaa inay isuga darsadaano shirkad noqdaano beeraleyda yihiin iyo hadday intaasoo dhowr geed cimba ay leeyihiin iyo hadday nyaayo tacbalaan iyo inay wax isu darsadaano warshad iyo macmal ay darsadaan warshadaasi ay noqoto haddii badarka uu soo daba dhaco nyaanida ay badato oo kale warshadaa la geynaa waa la habeynaa waa la sameynaa gasac iyo kartoon baqaaraa lagu shubaa marar aad wax kaa khasaara ma jirto marka waxaa joogay wax soo saarkii iyo in loo noqdo waxyaalihii dalka ka baxay la cuno galeyda waa kasoo hadlay bariiskii banaanka loo tuuro iyo baasada loo soo dhoqdo galeydan soo saaro intaasoo nooc loo kariyo loo soo dhaadhaco oo maanta ummadii ama dadkas arijaal qawaamuun ama nisaa waa ninkas naagtiis asaaka adage inuu ku tarbiyeesto xaaskiisa waxay noqdeen shay mustaqbal ah ninka maskaxdeeda hadda nool waxaa rabaa wixii dambeeyo waa lagaa dambeynaa ummadaa kaa dambeynayso inay noqdaan ummad maanta wadaniyiin ah oo wadankooda wax kasaba cuno shiinaas waa kasoo hadlay bakistan intaas oo dhan waxaa waayo wadankoodii ay cunaan shan wada waxa shanta waqti waxa loo wax wadankooda kasoo baxa la cunaa galeydeena maloo dhoofiya anaga shiinaas may maloo dhoofiya maxaa dhacay mar ubaana wuxuu tacbada ubaxo uu cunaa anagan akhlaaq inaan yeelano waay in dadka adduunka iyaga banaa la sheegaa waxna banaan kuma doontaan waxay soo saartaan ay cunaan waa inaan saas oo kale noqda akhlaaq inaan yeelano waay nimankaasoo gaalo ahoo salan iyo dhagax iyo dib caabudaa akhlaaq sheegtee anago dataalo tawxiida laa ilaaha ila allah muxamed rasuulla salaa sameeno inaan akhliyeed intaas keeno waay sax maaha sheekha kheer allah siiyo warkiisu waxaa loo baahnaa in lagu falceliyo idaacadda say ummaddu u weeleeso ay u weeleeyaano uuna dhaqmaan waxaan kale kusoo noqonaa xarka shabaab mujaahidiin ilaahay anoo raadiyo cadowgeenana shan subax shaal ku dhaco shan galab sheel ku dhaco shan woo ku dhaco allah ka dhigo malaayaadka oo inta badan oo manaa ah hadlaho ged oo kale intaasoo waro ayaa lasoo qoday hadda waxaa gacanta laga qaaday shan war oo cuseed markii gacanta laga qaadayna intaasoo roob wada buuxaan ummadda way ducaynayaan xoolihii maanta waxay cabaan هدو جيلان إلهي واسي إلهي هبارك يا يو عشان مجاهدين وحي أبدالة بيسا مرتين ونشو دي حدي آخر آنان وحي أبدالة لحيان حدي أدو جيلان لحيان وحي أبدالة لحيان وحي إلهي سيدين كيلي أس إلهي سبحانه وتعالى أغطى الغلي إنه يدستور إنه يكون أخمان حركة الله إلهي سا وحدا عاية دغالو استشادين لعاية وحالو إلهي التوحيد كانوا إلهي وحما دغالو دعاية إخماسين تبحيسو وحالو إلهي التوحيد كانوا إلهي وحالو سعر التوحيد كأه وحالو سعر التلخير لكات الله سعر لمن عيسو تاو برتين فاي مرحك وقتان هيا ودقا كينين فاو وحي راب وقير قير هاي وقير قير بدا ربنا هو بقدا ربا هو كدا ربا هو تاي دفاع يبان تاي إلهي سبحانه وتعالى وكو استاجي حركة صار مجاهرين ودن كان جيس أفريقيا كوية لسوا ماليا حدي أهان لهم إلهي سبحانه وتعالى حقيس أيك أهان لهم وقوتو صار لهم ويلشان مجاهدين تا وقال الثاني أيوب لك لدفلها أيوب لك لدفلها جوار حتى يخلق بدل داي أو لا من خلافياته كفر بعدها كفير أفيرنا كفر بعدها كفير خاي يا تلي انت قلت حابدي بقيتاي والله وضعا سوماله وحي مروسا جوار لافيوه أو خلق بدل من والبقروح لا تورون ولا قوة لا الدفاع سبحانه وتعالى مجاهدين تنو تاغل ولا هذا باي تاسعة بيجاك بول فلاي عندك بول فلاي وحاله كبتاي شقق خالد نعود كان لو سوى قوانين أفريقيا ده أنا أبوك جرينبو ور وحاله قاضي أدو إلى كورج عبرك إلى أنكو شاو شم بقوله متر سكويرة waa nus kilometer square nus kilometer hal kilometer waa 100 meter sham baqal waa nus kilometer square 6 meter ayaa hoos loo dhacay biyaha ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay ka imaadaan meel aad u fog markaas ay wartii biyaha aqo saaqay alhamdulillah waxa laalaha meeshan bad way baahina meeshana wara baday dadagto حاله كإماري قالوا يا أركاتي أو أي توبي حقوق هاي تتو حاله كإماري لعبوا عدعب يا قالوا قابن أو آقا كإماري مدرت عيرية والي شيخ مدحي ورت شواب بان تغينا ورت شواب بان تغينا ورت شواب أياك عوينا انت انتو ديكسنا ين intay ka caawayeen biyeega magaalada Buulfulahay markii la gaaro xiliyada jiilaalka caasiyada khaliid qudrin wala kala ka xijir qofol meeshii arurti biyo soo helay oo aad jiray alxamdulillah magaalada waxa leedahay soo dhismayso warsha waa riyad ma jirtaa riyad soo dhismayso magaalada magalaas iyo ismaasi maato waxa ku qiyaas kar male waxa keenay alxamdulillah kalsooni la yeeshay dad si orday soo orday waa kara maate dad si orday oo bil aad oo orday dad soo orday ro way dad soo noqday dad bi waray biya galbahay waa kara maate wartaas weena biya ugu diro jiid maxaa maana ugu dara deera imaanay soo qudare guurnu waa ku sii qabaystaraa marka sanayaal sanayaal biyaha kama go'aan insha allahu ta'ala sanayaal sanawaat hadii maas oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala imtixaan ilaahay ma galshee bii kara maana may kugu jiraan taasna bifadlillaahi maktabka maaliga kheebtiisa howlaha guud ayaa ka shaqeeyey maktabka maaliga allah barakeeyo waxyaalaha u taagan yihiin oo maanta hoolahan muuqdo ay qabanayaan waa noloshii bani aadamka waayo kastoo nool dad iyo duunyo awal biyo waayo biyo haddii la waayo wax dhoolahay ma jiraan. Marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala maskaxdii caqligii oo aad geliseen waqtigii aad geliseen ilaahay miisaankiina ha idinku qabo. Hoolaha kale aad ku jirtaan allah idin fududeeyo, hoola fudfood allah idinka dhigo. Meeshaad gashaanba maanta algalberi waa laga baxlaa ka dhigo. Ilaahay umahadin subxaanahu watacaala. Marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaad noola daba taagan yahay, waxaa kasoo bilaabay tawxiidka dhulka nolosha cuseedna waa lagaa waa lagu dabtaagan yahay dara. Intaan maanta way dhibaysaa nin kastoo gaalo ah ama gaalo raac ahaa, waxaa dhibaysa ummaddii waxba isu qabsataan. Nimankii mujaahidiinta ahaa waxbay qabsadeen way dhibtaa. Wanaag kastoo ay sameeyaan xumaan bay u beddelaan. Ilaakiin ilaahay subxaanahu watacaala wax uu moog yahay ma leh. Wax kastoo marka la qabanayaan ikhlaas loo qabto ilaahay waa fududeeya. Howlahan hadda aan cabiraayo ama ay sheegaayo, haddii maanta oo la dhihi lahaa shirkadaha caalamku yaa kama garo shirkadda ugu yar waxay dhihi laheed intaasoo milyan bilyan oo dollars ayaan qabanayna dhihi lahayeen. Intaasoo bilyan oo dollar baan qaban aan qabanayna dhihi lahayeen. Alxamdulillah. Haddii qoladan kale loo dhiibi lahaa oo isku sheegaya hay-ada baanay kan baanay dhihi lahayeenna way kasii dari lahayd. Alxamdulillah raggii qabsaday horen waa u duceeyey, haddana waa u duceynayaa ilaahay miisaankooda xasaadka oo kabo. Inta fikir ka lahayd, inta shaqeysay, intii hal bir kor u qaadayna ilaahay ka awaalmir subxaanahu wa tacaala. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وتقيلها دنبي روحا ينقصي سقينا متكم إذا هوداد حمي عاشم مملكة آل السعود أن يكون واقعي إن أو آس آسيو مذهب عصب أو فقئة رب حنتان وحسو جيدين يوري هنا أحمد علي waxa aad loo hadal hayaa war dhawaan ka soo yeeray wadaad lagu magacaabo Saalix bin Cawad Al-Maghamisi oo u dhashay waddanka Saudiga, kaasoo sheegay inuu aasaasi doono madhab cusub oo fiqul islaami ah. Maghamisi waxa uu ahaa imaamkii iyo khadiibkii hore ee masjidka Quba ee magaalada Rasuulka ee Madiinatul Munawwara. Waxa uu ka mid yahay culimada suuga ku daaban maamulka Aale Saud. Waxa uu soo saaraa fataawi iyo muxaadarooyin uu ku raaligelinayo maamulka dalkaas iyo siyaasadooda reer galbeedka. Wareysi ninkan uu siiyey telefishinka Sacuudiga ayuu ku sheegay in waqti xaadirkan la jooga ay daruuri tahay in la aasaaso madhab cusub oo la jaanqaadaya casriga iyo tiknoolajiyada horumaraysa. Fiqiga islaamiga ah ay hadda ummadda haysatana uu yahay wax ay bashar qoreen, lagama maarmaanna ay tahay in dib loogu noqdo. Waxaan Allaah ka rajaynayaa, ayuu yidhi, in gacantayda uu ku soo saaro madhabkaas. Arrajaa alladhi ana arjuhu min Allaahi caza wajalla an yuxaqiqahu أن ينشئ الله على يدي رجدا أن لك الرجين ينو يحقيج وينو قعمهيق كسو صار مذهب عصب وفق الإسلامية تاسيانا وحن لك الرجين يوان راذين يو أنا يعدر داران ولا لهيق علم داه إن بدنو كم دادتك وحي أوران دونان كما تهيادقو الله نحرستو هبل تواضع يولها waxyaabo badan ay sheeg doonaan, laakiin anigu ma aaminsan daciifnimo iyo karti la'aan. Waxaan aaminsanahay in waxbixinta Alle ay weyn tahay. Waxaan ogahay in farqiga ummadan u dhexeeya uu yahay keliya in la helo madhab fiqhi islaami ah oo cusub. Al-Maghamisi waxa uu wareysigan ku sheegay in uu la kulmi doono dhaleeceyn daran balse uusan dhagjalaq u siin doonin. Wadaadadii ugu horreeyay ee mucaaraday waxa ay ka soo baxeen dalalka Khaliijka oo ay qayb ka tahay Sacuudiga. Waxaa su'aal laga keenay marka hore in madhab la aasaasi karo isaguse ehel ma u yahay qoridda madhab cusub, mise gaaray darajada mujtahid a'imadii hore ee loogu magacdaray madaahibta afarta ah sida Imaamu Shaafici, Abu Xaniifa, Axmed ibnu Xambal iyo Maalik ibnu Anas, ma iyaga ayaa doortay inay aasaasaan madhab magacooda xambaarsan? Waxaa kaloo su'aalaha ka mid ahaa maxay tahay sababta ku riixday Al-Maghamisi inuu arrintani ku dhawaaqo? Ma waxaa jira isbeddel siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu beddelo madaahibta afarka ah? ma waxaa jira isbeddelo siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu beddelo madaahibta afarta ah ee ummadu carabteeda iyo cajamteeda isku waafaqsan yihiin. Haddaan ku horeyno tan a'imadii hore, ma jira imaam ku dhawaaqay ama ku fakaray inuu aasaaso madhab magaciisa xambaarsan, balse waxa ay ahaayeen mujtahidiin, waxaana madaahibta la aasaasay markii ay geeriyoodeen kadib. عندما يكون هناك عالم ويكون إماما لمذهب فقهي هذا ليس باختياره مركه وجر عالم او امام احمدها فقيه تاسم اهن و هو يسوق دورتي اي واهيبه حق الله وتيمد منا اهن و خل كسبده اي موضوع دورشه اي الله ايا و دورتي انه امام نقضه مذهب فقيه مسهيل سيد امام احمد شافعي ابو حنيفه اي امام مالك او ددك انت اي تغان كدهيا و خان ربنا ان مذهب اساسنا اي نراعا تاسي لغا سهيل ما يو تاريخ دا امام مالك ابي جعفر المنصور مركي و سوجيدي ان لكو بيو كتابك موضع و نو ديريو غوبلده او دن و امريه ان كو دقمان ku jawaabay imaamku ma wuxuu yiri kani waa madhab lagu dhaqmi karo anigu imaam ayaanahay igu saaciida si aan taageerayaal u helo maya laakiin wuxuu dhahay kelimad lagu qoray biya dahab ah wuxuu yiri amirkii mu'miniinta waa sameeynin dadku qolo waliba waxa loo soo guuriyay ahadiis iyo riwaayado qolo waliba waxay qaateen wixii loo soo guuriyay wayna ku dhaqmayaan udaacid waliba waxay haysato iyo deegan waliba wixii dadkiisu doorteen qiyaas ikhlaaska imaam malik waxa la siiyay fursadaasi khaliifkii waqtigaasi ayaa u soo bandhigay in kitaabkiisa muwadda looga dhaqmo guud ahaan caalamka islaamka uuna noqonayo madhabka ay dadku raacaan wuuna diiday imaam malik arinkaas يعرض على عرض ان يكون كتابه الموطا هو المعتمد في كل العالم الاسلامي ويكون هو المذهب الذي يتبعه الناس فيرفض الامام مالك هذا بوايو صالح المغامسي ان كارتو كو دحداي مسرحيتنا لا سو استاغاي قفكه كدنكا اه ايمدي هوره اي مسلمين تا نين كان وح شهاده اه كما هيست فنونتا كلا دوان اي دينتا اسلامكا تخصصكيس هو لغه عربيه سيده اسغوبا او كو شيغاي ويب سايتكيس او مغعدري ارسخون manager sheekhu si toos ah uga soo dhageystay diinta islaamka sida uu marar badan sheegtay waa lixdan jir sida uu sheegtay manageran wax kutub iyo xitaa maqaalad ah oo uu ka qoray diinta islaamka sida oo ay tahayna waa mufti kamid ah kuwa xumaanta u jideeya dawladda Saudiiga diinta islaamkana waxa uu ka dhigayaa mid mar waliba la jaan qaadaysa rabitaanka maamulka daba dhilifka ah ee aala Saudi markii dhaxal sugaha dawladdaasi laga dhigay Maxamed bin Salman wuxuuna ku dhawaaqay aragtida waxa loogu yeero Higsiga 2030 isla markaana dalkaasi laga furay kalaabiyada habeenkii lagu tunto lana keenay fanaaniinta gaalada kuwa ugu xunxun wuxuu al-Maqamisi bilaabay inuu fatwado in haysuhu ay banaan yihiin al-Ma'azif allati takun minha ala hay'at maqati' wa salam malaki wa salam muusiga ku yimid kalaabiyada sida salaansaarka boqorka salaansaarka jamhuuriyadda salaansaarka amirka hadba sida dawladdu tahay uma arko in wax dhib ah ku jiraan laakiin heesaha guud ee dhameystiran una qaabaysan sida casriga ah anigu ma dhihi karo waa xaraan iyo waa banaan yihiin xalaaltinimadoodana ma arko qofkii uu arko in ay banaan yihiin iyo kuwa uu arko in ay xaraan yihiin ee culimada kamid ah arintaas waa wax u laabanaya fahamkooda diimeed وقد يوجد من يرى حله من العلماء يرى اباحته هذا شيء يعود لفهمه للدين markii ay isku soo dhawaadeen Iran iyo Saudiiga iyo guud ahaan Shiicada iyo dawladaha Qaliijka isla markaana uu dhaxdhaxaadinta ka bilaabay Shiinaha al-Maqamisi waxa uu bilaabay in Shiicada Sunniyiinta iyo Khawaarijta ibaadiyada ah uu ka dhiga dad muslimiin ah oo hal meel wax isku la wada iyadoo la ogyahay sida ay Shiicadu u aflagaadeenayaan saxaabada iyo ummahaatul mu'miniin ma xarrarna fa inni aqul بجلاء بوضوح وصفاء سعد وان عاد سارنين ايانو اورنيا اهل السنه شيعدا اسماعيلينتا يو اباطيهدا كواس دمانتود وخي رميسن يهن هل ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وخي كرميسن يهن رسول الله سو ديري اسلام كا ايا دين واه markay dukanayaan waxay u dukadaan dhanka Kacbada oo qibla u ah Qur'aanka ayaa kitaab u ah qiyaamadana waxay ka aaminsan yihiin ballan dhici doonto jannaduna ay abaalgud u tahay muttaqiinta naartuna ay abaalgud u tahay gaalada وبالنار ثوابا للكافرين ويضحون sidoo kale al-Maqamisi wuxuu horay u diiday ahadiista qaar ee laga soo wariyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo uu sheegay inuu san ku hadlin nabiga maadaama dib iyo mashaakil uu ku jiro waa sida uu isagu aaminsan yahay qaar kamida ducada iyo culimada ayaa iyaguna su'aal ka keenay waxa arintani loogu soo beegay waqti xaadirkan oo ay ummadu la daalaa dhacaysa khilaaf iyo kala qoqob yahuudda iyo nasaaraduna ay wadaan dadaalle ay ku mideynayaan diimaha samaawiga ah ama ibraahimiyada waa sida ay wararka u dhigeen falidhalika بروز هذا التصريح من المغامس تحديدا وفي هذا الوقت تحديدا سو ان ببحيد هذا الكن كيميد المغامسي يو وقتيغا لاغو سو بيغي وخي دلينيان اريمو دورا هو لاغا شكين كرو كو المغامسي عقيدتي سو ما اهن ميد عافيماد قبتا وحا كلا او ليهي بدعوين فرابدان او ان هدا سو بندغي دونو انو خيلغا ييرهدو خان سمينيا مذهب عصب يفقهي waxaa looga shakin karaa in uu doonayo madhab la jaanqaadayo waxa ugu yaraan diinta ibraahimiyada iyo fatawaad ka badalka ah ee banaynaya aqoodooyinka munxarifka ah hagaag bal aan ka soo qaadno in al-maqamisi uu sameeyay madhab cusub bal sidee buu noqon doonaa ugu horeyn wuxuu soo saari doonaa fatwa muusiga xalaalaynaysa sababtoo ah ninkan dhowr jeer ayuu cadeeyay in muusigu uusan xaraan ahayn waxaas ayaana noqon doona fatwada ugu horreysa ee uu soo saaro iyadoo la og yahay in muusiga lagu xaraantinimeeyey axaadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo ijmaaca salafka muxarama binasi xadiid rasuul sallallahu calayhi wasallam adif ila dalika ijmaaca salaf haddaba yaa ka dambeeya in lagu dhawaaqo qorida madhabkan cusub ee la sheegaya in laga dhigayo mid ka shanaad looguna magac darayo maqaamisi qaar badan oo ka mid ah culimada muslimiinta ayaa rumaysan in mashruucan ay gadaal ka riixayso dawladda Saudiga oo iyaduna uu gadaal ka taagan yahay Mareykanka waxay sheegeen in al-maqaamisi horey loo weydiiyay su'aalaha ah in la qori karo madhab shanaad wuxuuna xilligaasi sheegay in aan loo baahneyn sababta uu hadda ugu dhawaaqayn ay tahay oo kaliya amar uga yimid dawladda mid ka mid ah wadaadada waddanka Masar ayaa la weydiiyay ma bannaan tahay in madhab cusub la qoro wuxuuna ku jawaabay sidaan yas'al hal yajuz insha' madhab jadid li ba'd an-nas idha futiha dadka qaar wuxuu weydiinayaan ma bannaan tahay in madhab cusub la asaaso waxaan nagu filan waxa hadda aan ku dhex jirno ee tacasub ka madaahibta ah ma asaasaysa qof waliba wuxuu doonayaa inuu shakhsi ka dhigto madhab maya qofku wuxuu samaysan karaa in uu kitaab doorto tusaale ahaan wuxuu dooranayaa hebel iyo hebel wuxuu dooran karaa caalim hebel laakiin inaad aasaasto madhab cusub muslimiintu uma baahno waxaas oo kale ee waxay u baahan yihiin qof nooleynaya adilada iyo in lagu dhaqmo adilada inama fi haaja ila man yuhyi aladilla walcamal biladilla hadaba maxay arrintani ka yiraahdeen dadka muslimiinta ah ee isticmaala baraha bulshada nin lagu magacaabo xasan ayaa soo qoray haddii ciyaaryahanka qaatay doorka saxafiga isagoo ula jeeda wariyaha wareysiga qaadayay oo horey uga tirsanaa ciyaaryahanada qaranka ee Saudiga shakhsi luqad soo bartayna uu qaato doorka culimada fira in waqtigaasi uu soo bixi doono isku dhexyaac iyo waxa ay ku sheegeen madhab cusub nin kale oo lagu magacaabo Waliid ayaa isna soo qoray sidaan waxaa nagu filan madaahibta afarta ah aimadaasina ma jirto wax ay ka tageen wax waliba waa ay ka hadleen ummadana adeegyo badan ayay u qabteen dhibaatadu waxa ay haysataa kuwa hadda jooga ee ka gaabiyay fahamkii axkaamta iyo masaa'ilka khilaafiga ah ilaa markii dambe ay noqdeen kuwa kala tagsan fikir ahaan aad ayaan uga xumahay ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay nin lagu magacaabo Cabdalla Xasan ayaa isna soo qoray yeydani ugu jirtaa qorida madhabka cusub mise waxaa la doonayaa in la dhaqangeliyo islaamka cusub sida ay sheegayaan ama waxa ay doonayaan in meesha laga saaro axaadiista aan munaasibka ku ahayn casriga sida ay sheeganayaan ilaa ay dhahaan waxaa lagama maarmaan ah in dib loogu laabto matniga xadiiska hadduu xitaa sanadkiisu saxan yahay si kastaba ha ahaatee dowladda Sacuudiga waxa ay hormud u tahay dawaaqida lagu saliday caalamka islaamka waxay dhulkii xarameenka u fasaxday gaalada saliibiyiinta ah dagaal weliba oo ka dhan ah islaamka iyo ehelkiisana qayb ayay ka tahay maamulka aala Saudi waxaa lagu xusuustaa in dhaqaalaha ugu badan uu ku bixinayo mashruuca loogu yeeray mideynta diimaha Ibraahimiga oo ay wadaan Yahuudda iyo Mareykanka oo miraha dadaalkooduna uu qayb ka ahaa heshiiskii Abraham ee ka dhacay magaalada Washington oo ay isugu yimaadeen dowladaha Carabta iyo maamulka Yahuudda isla markaana uu garwadeen ka ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale heshiiskii Safqatul Qarni ee lagu xagal daaciyay qadiyadda Filastiin iyo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa دين عظيم هو السامي دين عظيم guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaan teenaba sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dinin azim min huwa as-sami بدين عظيم.